بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والوزن حق، وجب علينا أن نؤمن بالميزان وزن الأعمال، هذا الذي يحصل يوم القيامة بعد البعث على أرض المحشر. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق. فهناك وزن بمعنى أن مقادير العباد وما برز من أعمال كل هذا يكون يوم القيامة مسجلا ويحاسب العبد عليه. فما الذي يوزن؟ اختلف العلماء، منهم من قال الكتب التي كتبها رقيب وعتيد، هذان الملكان يكونان مع الشخص منا يسجلان الأعمال والأقوال والاعتقادات، يكتب لك وعليك. أما الكافر فليس له حسنات، يأتي يوم القيامة ومعه فقط السيئات. والعصاة أنواع، منهم من تكون حسناته أقل يعني سيئاته أكثر، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. أما الذي يكون على التقى وتكون حسناته أكثر أو لا سيئات له، فهذا يدخل الجنة بلا عذاب. وهناك نوع من العصاة تستوي حسناتهم مع سيئاتهم، هؤلاء يكونون حول الجنة مدة ثم يدخلهم الله الجنة بلا عذاب. أدخلني الله وإياكم الجنة مع الأولين، آمين. وسامحنا وغفر لنا بجاه كل من له جاه عند الله تعالى، والله أعلم وأحكم.